بعد أن تواتيه نفسه على الطاعة عفوا فسوف يطول انتظاره، بل لابد أن نحمل أنفسنا على الطاعة كرها قهرا قسرا. اللي هيستنى بقى بعض الناس لما تقول له قوم الليل يقول لك طيب بس ايه اما يبقى في يوم كده اكون نايم بالنهار ومرتاح كده، عشان الواحد يقوم الليل كده وهو منتعش ومفرفش ومصحصح، عمره ما هيقوم الليل. تقول لواحد تصدق يقول لك بس اما الواحد يبقى معاه فلوس كده وايه، وعشان الواحد لما يتصدق من وسع برضه تبقى صدقه جامده، تبقى صدقه عليها القيمه، عمر ده ما يتصدق. اللي تقول له اسرد الصيام كده اسبوعين ثلاثه ورا بعض عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك وتقوم نفسك وتذلل نفسك لله عز وجل، يقول بس الواحد ايه برضه يحتاج لها قبلها فتره، ان هو مش هيصوم. سيبك منه، اقعد احفظ قران. كان يقول ايه يا ابني احفظ القران، يقول بس الواحد يخلص الكليه وموضوع المذاكره وشده الاعصاب بتاع الامتحانات ونبدا بقى ايه نحفظ قران. خلص الكليه بس الواحد بس ايه يخلص الجيش ويرتب اموره ويظبط نفسه كده، وبعد كده الواحد يحفظ بقى يبقى دماغه فايقه ورايقه. خلص الجيش طيب بس الواحد يتعين ويستلم شغلانه كده ويبقى له مرتب ثابت وحياته تستقر ويبدا على طول يحفظ قران، اشتغل شغلانه. بس الواحد يتجوز بقى كده وايه يهدى ويستقر وخلاص بقى بقى له بيت وبقى له وضعه، يبدا يحفظ قران على طول. اتجوز المدام حامل، ايه ولدت، عند الدكتوره، عند الدكتور، عند امها، مسافرين، عيانه، تعبانه، ومات ولم يحفظ القران. هو ده، سيب نفسك عشان يوم من الايام تواتيك بسهوله، مش هيحصل. لابد من حمل النفس على العمل الصالح قسرا. ارغم نفسك على الصلاه. قاعد كسلان ليه؟ قوم روح المسجد، اتحرك. هذا الانسان الذي يريد ان تاتيه نفسه على الخير عفوا عمرها ما هتيجي. قال بعض السلف: عودوا أنفسكم على الخير فإن النفوس إذا اعتادت الخير ألفته. لا لا، ده أنا عايز أسوق كلمة قالتها امرأة لأبنائها، قالت: يا بني عودوا أنفسكم الطاعة فإن العبادة عادة، وإن النفوس إذا اعتادت الطاعة ثم راودها الملعون على معصية مرت بها مرت بها المعصية محتشمة، إنكم إذا عودتم أنفسكم الطاعة ثم راودكم الملعون على معصية مرت بكم المعصية محتشمة وأنتم لها منكرون. لما النفوس تتعود الطاعة تبقى معتادة، بقت عادتها الطاعة، لو الملعون يراودها عن معصية المعصية ما تجيش كده يعني ايه متبذلة، المعصية تيجي محتشمة وتبقى النفوس منكرة لهذه المعصية. جاهد حتى تألف، جاهد حتى تألف، يقول ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله: واعلم أن منزل أن نفسك واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك، إن عرفت منك الجد جدت، وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك، فأخذت منك حظوظها وشهواتها، فالأمر بعد الله بيدك فاجتهد، جاهد. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضا. لو سبت الطفل يرضى مش هيترك ثدي أمه أبدا، لكن لو جيت تفطمه ينفطم. فكذلك النفس إذا أطمعتها طمعت. النفوس كما قيل علمها التحليق تكره الإسفاف، علمها العز تأنف من الذل، علمها الطاعة تترك المعصية. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. عود نفسك، عود نفسك. هي دي مشكلة كبيرة جدا، إن بعض الناس تسأله في التدخين بتدخن ليه؟ لك حاجة سيئة. موضوع التلفزيون والقعدة قدام التلفزيون والفرجة على الحاجات الوحشة عادة سيئة. موضوع النت والشات والكلام والدردشة عادة سيئة. طب وبعدين في العادات السيئة بتاعتك هتتخلص منها امتى؟ هتبدأ عادات طيبة وعادات طاهرة وعادات نظيفة وعادات الصالحين امتى؟ لو جاهد حتى تألف، جاهد حتى تألف. قد تجد صعوبة في بادئ الأمر، عليك بالمصابرة والتحمل. قال الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عايز تفلح السكة كده، صبر ومصابرة ومرابطة وتقوى وبعدين الفلاح، خطوة خطوة، درجة درجة، مرحلة مرحلة. هي الطريق كده، الطريق محتاج كده انك تمشي بالطريقة دي واحدة واحدة حتى تصل الى الله سبحانه وتعالى. وتأكد أن التعب إنما يكون في البداية فقط، ثم تأتي اللذة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله السالك في أول الأمر يجد تعب التكاليف والمشقة في العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده، فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكاليف والمشقات، فصارت الأعمال والعبادات قرة عين له وقوة ولذة. يا سيدي إيه الكلام الكبير ده؟ جميل رائع كلام ابن القيم. فأول الطريق لازم تحس بتعب، مش متعود. الإنسان اللي هو بيصلي في المساجد اللي هي بنسميها المجري السريع، خلص بسرعة، لما يجي يصلي بقى في مسجد بيصلي بجزء في رمضان مثلا، يعني اول ليلة يحس ان ظهره وجعه تعب، معلش هيجرى ايه؟ حس هو واقف انه تعبان، اوعى تقعد، قاوم، ركز واصطبر وما تغيرش، روح تاني يوم قاوم واثبت. فالتعب إنما يكون في البداية. ليه؟ لأن القلب لم يشعر بالأنس بالرب لسه محتاجة وقت. فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكاليف. ابن القيم بيقول حاجة خطيرة لم أجد غيره قالها، حاجة رائعة وجميلة قوي. يقول أن بين العبد وبين الرب قواطع تقطعه عن الله. قال فإذا جاهد نفسه فتخطاها صارت أعوانا له بعد ذلك. شيء عجيب جدا ومجرب، ودي حقيقة، إن أحيانا يبقى فيه قواطع بتقطعك عن ربنا وتمنعك عن ربنا، عوائق. هذه العوائق إذا الإنسان جاهدها فتخطاها انقلبت أعوانا. أغرب الأعوان، أغرب وأعجب الأعوان اللي تعينك على طاعة الله أعدائك. اللي كان بيحاربك في الأول لنفسك، نفسك اللي كانت واقفة قدامك ما نقدرش، مش هينفع، ما مش هقدر. نفسك دي إذا عدتها تصير هذه النفس نفسها. إذا ذاقت طعم الطاعة وذاقت حلاوة الطاعة تصير أكبر الأعوان لك، أعاون ليك على إنك أنت تسير إلى الله سبحانه وتعالى وتصل إلى المولى جل جلاله. لذلك خذها مني وانطلق. كيف نحصن، كيف نحصل هذه اللذة؟ جاهد حتى تألف. يقول ابن الجوزي: حاسب نفسك في خلوتك، وتفكر في انقراض مدتك، واعمل في زمان فراغك لوقت شدتك، وتدبر قبل الفعل ما يملى في صحيفتك، وانظر هل نفسك معك أو عليك في مجاهدتك. لقد سعد من حاسبها، وفاز والله من حاربها، وقام باستيفاء الحقوق منها وطالبها، وكلما ضعفت عاتبها، وكلما توقفت جذبها، وكلما نظرت في آمال هواها غلبها. إخواني، المؤمن مع نفسه لا يتوانى عن مجاهدتها، وإنما يسعى في سعادتها، فاحترز عليها واغتنم لها منها، فإنها إن علمت منك الجد جدت، وإن رأتك مائلا عنها صدت، وإن حسها الجد بلحاق الصالحين سمعت وقفت، قفت آثارهم يعني، وإن توانى في حقها قليلا وقفت، وإن طالبها بالجد لم تلبث أن صفت وأنصفت، وإن مال عن العزم أماتها، وإن التفت عنها عربدت. نفسك، اللهم أصلح لنا نفوسنا، اللهم لينها واجعلها لينة منقادة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.